أنا لا أخبار عريس الحب يلي ندلع من يوم كان. أبنت غصوات كبيرين هدور الدام النفسي نزمة بهرة اخبار درسني يعني اسكيس لحب.